بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو هاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على لزوم العلم وملازمة طلبه والمداومة على طلبه. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن عبد النجود عن الزر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عصال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم. قال: فإني سمعت. قال: جئت أنبط العلم بكسر الباء. أنبط العلم. قال: جئت أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه. والمراد بالعلم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد تكاثرت النصوص والدلائل في الحث على طلب العلم وترغيبه وبيان فضله وفضل أهله وطلابه. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان فضل لزوم العلم وما جاء من نصوص في الحث على طلب العلم والمداومة عليه. وأورد أول ما أورد هذا الحديث عن زر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رحمه الله فقال: ما جاء بك؟ فقال: ما جاء بك؟ يعني ما غرض هذا المجيء وهذه الزيارة؟ قال: جئت أنبط العلم. أنبط العلم يقال نبط الماء من البئر أي استخرجه منها. قال: نبط الماء من البئر أي استخرجه ونزحه من البئر. والمراد بقوله جئت أنبط العلم أي جئت أستخرج العلم من صدور الرجال. جئت أستخرج العلم من صدور الرجال أي بالرحلة إليهم والجلوس عندهم والملازمة لهم، فبهذه الطريقة ينبط العلم أي يستخرج العلم. يستخرج العلم. قال: جئت أنبط العلم، يعني لم آتي لغرض آخر وإنما جئت من أجل العلم. وهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم وفضل الملازمة لمجالس العلم، وكيف أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون من أجل العلم، بل منهم من يرحل من أجل حديث واحد، وربما يرحل من أجل مسألة واحدة. ولهذا في تتمة هذا الحديث في بعض مصادر تخريجه قال: جئت أسألك عن المسح عن الخفين. قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين. فرحل من أجل مسألة واحدة. ومنهم من يرحل من أجل حديث واحد، وربما استغرقت الرحلة منه في ذلك الزمان الشهر الكامل، وتكون لأجل حديث واحد أو لأجل مسألة واحدة. قال: جئت أنبط العلم. ومعنى أنبط كما عرفنا أي أستخرج العلم. وجاء هذا الخبر في بعض رواياته: جئت أطلب العلم، وفي بعض الروايات: جئت أبتغي العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ساق له هذا الحديث بشارة له، ساق له هذا الحديث بشارة له، والبشارة نافعة جدا، نافعة جدا لطالب العلم، ويتشحذ من همته وتقوي من نشاطه وتزيد من عزيمته وإقباله على طلب العلم. فلما ذكر أنه إنما رحل وأتى من أجل طلب العلم ساق له هذا الحديث بشارة له، مبينا من خلاله المكانة العظيمة للخروج والرحلة من أجل طلب العلم. قال: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، إلا وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. وهذا من فضائل طلب العلم والخروج لأجله أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا خبر صادق عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ولئن كان طالب العلم أو طلاب العلم لا يرون ملائكة تضع أجنحتهم لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، مثل ما أخبر تحفهم الملائكة. هذا خبر صادق، وإن لم يرى الناس الملائكة تحف طلبة العلم إلا أن هذه فضيلة متحققة بخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من ثمار الإيمان بالغيب، من ثمار الإيمان بالغيب التصديق بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو غائب عن أعين الناس ولا يرونه، لكن يؤمنون بأنه حق، يؤمنون بأنه حق ويصدقون بذلك تصديقا لخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا جاء يحمل بشارة لطالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه الفضيلة نؤمن بها ونعتقد وجودها وإن لم نر هؤلاء الملائكة، لكن هذا جزء من الإيمان بالغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أحد الشراح لهذا الحديث في بعض الكتب ذكر أن أحد الناس من أهل الضلال أراد أن يسخر بهذا الحديث، أراد أن يسخر بهذا الحديث وهذه الرواية الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يوما وصنع لنفسه حذاء وجعل في أسفله المسامير، جعل في أسفل الحذاء المسامير، وجاء وأخذ يمشي بجوار بعض طلبة العلم، فقيل له: ما تصنع؟ قال له بعض الناس: ما تصنع؟ قال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة. قال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، يقول ذلك ويفعل ذلك ساخرا. قال: فشلت قدمه. وهذه عقوبة معجلة، هذه عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا. قال: فشلت قدمه جزاء سخريته بأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يسمع هذه الأحاديث بالغبطة والسرور والفرح، ويرى أن هذه منقبة وفضيلة يكرم الله سبحانه وتعالى بها طالب العلم، بأن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، أي بهذا الصنيع العظيم الذي يقوم به وهو طلب العلم. وطلب العلم باب من أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه، إذ لا أصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه، وحكم العاقل ألا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك. ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاتين أو نوال الدنيا به، فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا. نعم، يقول الإمام أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل، والباب روضة أو الكتاب روضة العقلاء وصفات أهل العقول وأهل الألباب. يقول: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته، وهذا الباب الأول الذي سبق مضى، إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم، أن يثني بطلب العلم. فالباب الأول تخلية، والباب الثاني تحلية. الأول تخلية، يخلي قلبه، يخلي سريرته من كل الأمراض والضغائن والسخائم، حتى يكون القلب نقيا، ثم يثني بالمرحلة الثانية وهي إدخال العلم الصحيح على القلب النظيف. يدخل العلم الصحيح على القلب النظيف، فأولا ينقي سريرته، ثم يدخل العلم الصحيح على هذه السريرة وهذا القلب النقي. قال: إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم، إلا بصفاء العلم به. لا يمكن أن يصفو لك شيء في هذه الحياة الدنيا إلا بالعلم، بفضله، أسبابه، طريقة الوصول إليه، إلى غير ذلك. فالعلم هو الأساس وهو المبدأ، العلم قبل القول والعمل. ولهذا قدمه المصنف في أوائل أبواب هذا الكتاب، لأن بالعلم يبدأ. وكيف يعمل من لا يدري ما يعمل؟ وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالأساس العلم، وبه يبدأ. قال: وحكم العاقل، أي الواجب عليه، ألا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك، أي كما جاء في هذا الحديث المتقدم. ثم يحذر رحمه الله تعالى من فساد النية في الطلب، لا يجعل نية في طلب العلم الدنيا أو الحظوة عند السلاطين أو غير ذلك، بل يجعل طلبه للعلم ابتغاء وجه الله. ويعينه على ذلك أن يعلم أن طلب العلم نفسه عبادة وقربة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل قربة متقرب إلا إذا أخلصها لله، ولم يبتغي بها إلا وجه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد الدمياطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى يقول: ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال: أين العالم؟ فيقال: عند الأمير. أين العالم؟ فيقال: عند القاضي. ما للعالم وما للقاضي، وما للعالم وما للأمير؟ ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه. هذا الأثر للفضيل بن عياض، وهو من علماء التابعين وفقهائهم وعبادهم رحمه الله تعالى، ويقول في هذا الأثر: ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال: أين العالم؟ يقال: عند الأمير. أو يقال: أين العالم؟ يقال: عند القاضي. أي أنه منصرف عن أمور العلم وحقوق العلم وما يتطلبه العلم إلى أبواب السلاطين وعند القاضي، أي أنه منصرف للدنيا، أي أنه منصرف للدنيا، وقريب من كل ما يكثر دنياه، قريب من كل ما يكثر دنياه، منشغل عن العلم الذي حصله وعرف به بين الناس. قال: ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه، في مسجده يقرأ في مصحفه، أي ينبغي أن يكون مقبلا على العبادة، معروفا بها، معتنيا ببيوت الله تبارك وتعالى، يشهد فيها جلوسا وقراءة وعناية بالعلم وتعليمه وتفقيه الناس فيه، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا سليم مولى شعبي عن الشعبي قال: يا طلاب العلم، لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتؤده. وتؤده وتؤده. هذا الأثر عن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله أيضا هو من علماء التابعين، يقول: يا طلاب العلم، هذه نصيحة موجهة لطلاب العلم، لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة. والتؤدة هي الأنات، التؤدة هي الأنات. وطالب العلم إن لم يتصف بهذه الصفات التي ذكرها رحمه الله، السكينة والوقار والتؤدة، لا يمكن أن يحصل العلم، لا يمكن أن يحصل العلم التحصيل الذي ينفعه إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات، الوقار والسكينة والتؤدة. لا يستعجل ولا يكون طائشا، وإنما يطلب العلم بالهدوء والأنات والحلم، ولا يستعجل. من ابتغى العلم جملة حرمه جملة، وإنما يتأنى مسألة تلو الأخرى. بعض الناس يأتي بطيش، أول ما يبدأ طلب العلم يبدأ يجمع كل شيء، وتجده في تفاعل مع نفسه يريد العلم كله يحصل في لحظة أو في شهر واحد أو في شهرين، ثم يتركه كله. بينما إذا أخذه بالتؤدة، مسألة مسألة، حديثا حديثا، درسا درسا، يتروى ويتأنى ولا يستعجل النتائج. النتائج تأتي فيما بعد، على الله أمرها سبحانه وتعالى، لكنه يروض نفسه على الهدوء والتؤدة والأنات. كثير من الناس أول ما يلتزم يعرف بفضل العلم وطلبه، فيريد أن يجمع العلم كله، فيأتي على نفسه بشيء ثقيل لا يطيقه، فيمل ويترك ذلك كله. بينما إذا أخذه بهذه الصفات، التؤدة والوقار والسكينة وعدم الطيش، يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى ما لا يحصله غيره. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: وفي العلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم، بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. هذه أو هذان البيتان فيهما فضائل للعلم، فضائل للعلم وتحصيله. فالعلم فيه وازع، يزع الإنسان عن ما لا ينبغي من الأوصاف والخصال والأعمال، فهو يزع أن يردع ويمنع. وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى، بصائر رشد للفتى مستبينة، أي اجتناب الإنسان هوى نفسه وميولها في بصائر العبد. وهذا تنبيه على أن العلم يحتاج منه أن يبتعد الإنسان عن الأهواء، أهواء النفس وحظوظها، فإذا ابتعد عنها ففي ذلك بصائر رشد للعبد مستبينة، أي ظاهرة واضحة. وأخلاق صدق علمها بالتعلم، أي إنما تنال بطلب العلم وتحصيله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود عن أبي عيسى الخياط قال: قال الشعبي رحمه الله تعالى: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه، وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه. قال الشعبي: نعم. قال فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. هذا أثر أورده عن الشعبي رحمه الله تعالى، قال: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان. إنما كان يطلب هذا العلم، أي في الزمن الأول وفي الرعيل الأول، إنما كان يطلبه من كانت فيه خصلتان: العقل والنسك. العقل والنسك، أي عاقل وأيضا عابد، المقصود بالنسك العبادة، تعبد، فذا عقل وذا عبادة. إنما كان يطلب العلم العاقل والنسك، أو النسك، فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا أي عابدا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك أي العباد، فلم يطلب انقطع عن طلبه. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلب، فيحتاج أن يجتمع فيه هذان الأمران. قال الشعبي متأسفا على الحال في زمانه، ومن علماء التابعين، متأسفا على الحال في زمانه، قال فلقد رهبت أي خفت وخشيت أن يكون يطلبه اليوم. اليوم متى؟ في زمان الشعبي وهو من علماء التابعين. قال ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدا منهما لا عقل ولا نسك، إذا كان يخشى من ذلك في ذاك الزمان فكيف بهذا الزمان؟ نعم. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما ينال، بما قصد في العلم، لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما يناله من حطام هذه الدنيا، لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره، لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها، والعلم ونفع العلم شيئان، فمن أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والعلم له أول وآخر، كما حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان رحمه الله تعالى يقول أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر. نعم، هذا كلام جميل جدا. يقول رحمه الله تعالى المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها، المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها، ومن ذلكم العلم، المبتغى بالعلم نفع العلم، ولهذا جاء الحديث بالتعوذ من علم لا ينفع، وجاء أيضا الدعاء اللهم انفعنا بما علمتنا، فالمبتغى بالأشياء نفعها لا نفسها، والعلم كذلك المبتغى به نفعه، وإذا كان العلم الذي حصله الإنسان لا لم ينتفع به صار حجة عليه، صار علمه حجة عليه، وإنما تتحقق له المصلحة إذا انتفع بالعلم الذي حصله، إذا انتفع بالعلم الذي حصله. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب جميل في هذا الباب سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وذكر فيه فوائد ثمينة حول هذا المعنى. قال والعلم ونفع العلم شيئان، العلم ونفع العلم شيئان، فمن أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه، من أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أورد هذا الأثر العظيم عن سفيان وهو بن عيينة قال أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر. هذه آثار أو هذه أمور أو ومراتب في تحصيل العلم والتدرج فيه. قال أول ما يكون في العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر له. ووجدت أثرا في المعنى نفسه لكنه أتم من هذا، عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه ست مراتب ذكرها ابن المبارك رحمه الله تعالى، ورواها عنه ابن عبد البر في بيان جامع بيان العلم وفضله، في جامع بيان العلم وفضله. قال أول العلم النية، النية أي الصالحة في طلب العلم، بحيث لا ينوي بطلبه إلا وجه الله، ولهذا تجد عدد من العلماء رحمهم الله صدروا كتبهم في العلم بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فأول العلم النية، أول ما يبدأ به الإنسان من أمر العلم النية الصالحة، بأن يبتغي في طلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، ويعد هذا الطلب للعلم قربة من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله، مثل ما يتقرب إلى الله بالصلاة، ومثل ما يتقرب إلى الله بالصيام، ومثل ما يتقرب إلى الله بالحج، أيضا يتقرب إلى الله بطلب العلم. مجالس العلم وحفظ العلم ومذاكرة العلم هذه قربة وعبادة. بل قيل، قال السلف رحمهم الله تعالى، إن أولى ما تقرب به العبد إلى الله طلب العلم، لأنه هو الأساس للعبادات كلها. لا تقوم عبادة أو لا تصح عبادة إلا إذا بنيت على علم صحيح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قدم العلم النافع لأنه الأساس الذي يميز به بين العمل الصالح وغير الصالح، والرزق الطيب وغير الطيب. ومن لا علم عنده لا يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء. فأول ما يكون النية، ثم الاستماع. استماع أي لمسائل العلم التي يلقيها العلماء، فيجلس مستمعا، يجلس مستمعا للعلم الذي يلقيه أهل العلم. وفرق بين السماع والاستماع. الاستماع فيه الإصغاء والإنصات وحضور القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فرق بين السماع وبين الاستماع. الاستماع فيه إنصات وحضور القلب وإصغاء، يلقي سمعه، لأن بعض الناس يجلس مثلا مجالس العلم ويسمع، يسمع لكنه لا يلقي سمعه، لا يلقي سمعه، فلا ينضبط عنده علم. الأمر الثالث الفهم. قال: ثم الفهم، يفهم هذا العلم، إن كان حديثا، إن كان مسألة، إن كان حكما، يفهمه ويكون واضحا له المراد به ومدلوله. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحفظ، حفظه حتى يثبت عنده ويبقى. ثم بعد ذلك العمل، يعمل بهذا العلم الذي حصل وفهم وحفظه، يعمل به. ثم بعد ذلك النشر، أي إبلاغ الآخرين وإيصاله إليهم. هذه مراتب ستة عظيمة ذكرها الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي، هذه مرتبة، فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. هذه هي المراتب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.